ولديه من ينبهه على الوقت. فعبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى ولا يعرف النجوم مثلا، هم يهتدون أو يعرفون دخول الوقت بمعرفة النجوم أو الشمس أو القمر أو غير ذلك، هو رجل أعمى. لكن ورد في الحديث فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فعند ذلك يرفع الأذان. فدل هذا الحديث على جواز أذان الأعمى إذا كان لديه من ينبهه لدخول الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.